الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى قد خلق الخلق وذكرهم لماذا خلقوا له، ولا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. وهذه الإجازة من العمر، وهذه الأسفار التي تنفق فيها الأموال، مما يسأل عنه العبد يوم القيامة. وقد كانت أسفار النبي صلى الله عليه وسلم دائرة بين الهجرة في سبيل الله والجهاد في سبيل الله والحج والعمرة وهما من سبيل الله، فكان خروجه إذن في سبيل الله عز وجل، وكذلك أصحابه رضوان الله عليهم الذين ساحوا في البلاد. لكن أي سياحة يا عباد الله، ساحوا في البلاد ففتحوها بإذن الله، وعمروها بطاعة الله، وحكموها بشريعة الله. لقد رأى هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم أرض الله الواسعة بجبالها وسهولها وحرها وثلجها، ولكن كان تنقلهم في البلدان فتحا لها وإعلاء لكلمة الله، وتعليما وقضاء وإمامة وإمارة في سبيل الله، فكانوا رحمة على العالمين. عباد الله، إن هذا السفر والانتقال إذا كان في طاعة الله من عمرة وصلة رحم وطلب علم واكتساب معيشة للقيام على الأهل والأولاد أو الوالدين، فإن ذلك نعمة. صلة الإخوان في الله وزيارة هؤلاء في سبيل الله ومن سبيل الله، إن السفر لحضور الدورات العلمية ونحو ذلك، إنه سفر طاعة، وما ينفق فيه مأجور عليه صاحبه. وكذلك حضور مجتمعات الأقارب الذين لا ينفقون إلا في مثل هذه الإجازات، إنها من طاعة الله. وإن العزم على ذلك والعمل والإنفاق فيه، إنه يعين على هذه الوسيلة المؤدية لصلة الرحم وتحقيق المطلوب الشرعي. وقد يحضر في هذا مناسبة زواج لبعض أقربائه فيدخل السرور عليهم، فهو مأجور ما لم يكن في ذلك العرس منكر يحضره. عباد الله، إن هذه الأسفار المشروعة معروفة، فما بالك بالأسفار الأخرى؟ والله سبحانه وتعالى لم يخلقنا عبثا، ولم يتركنا في الأرض نرتع رتع البهيمة، وقد كرمنا وفضلنا على كثير من خلقه تفضيلا، وهو يحيينا ثم يميتنا ثم يسألنا عن وزن مثاقيل الذر من الأعمال خيرها وشرها، ويسألنا عما اكتسبناه وفيما أفنيناه، وعن مرور هذه الأيام وتصرمها، وعن تجزية هذه الأوقات وانقضائها. وإنهم لا يتحسرون يوم القيامة إلا على ساعة مرت بهم لم يذكروا الله فيها. والناس قد خططوا للأسفار وبعضهم لا زال يفكر، يبذلون الأموال ويقطعون المفاوز والقفار ويرتعون في الأرض لأي شيء. كثير من الذين يجيبون يقولون للترفيه وللسياحة وتغيير الجو والفرار من الحر والتنقل بين البلدان للاستمتاع والخروج إلى الأماكن المختلفة والتسلية والترفيه ونحو ذلك. ومعلوم أن الشرع لا يحرم المباحات، وما فيه فائدة للعباد دون ضرر عليهم في دينهم ودنياهم. ولكن يا عباد الله، عندما يقوم سوق السياحة في هذا الموسم القادم، فكل أعلم بأي شيء سيمضي إليه. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا أنه لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب ولا جرس، رواه مسلم، فما بالك بالرفقة الذين تصحبهم الشياطين ويذهبون في الآثمين اللاهفين وراء نزواتهم وشهواتهم. وإذا كان دعاء السفر يقول فيه المسلم: اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. فهل سأل المسلم نفسه هل سفره من البر والتقوى، وهل ينوي أن يرتكب فيه من العمل ما يرضي الله سبحانه وتعالى؟ وعندما يخرج من بيته يقول: بسم الله توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. فأي شيء يريد وأي وجهة ييمم؟ وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد علمنا دعاء نزول القرية، إذا أشرف على قرية يريد دخولها استعاذ بالله من شر أهلها وشر ما فيها. فهل يعلم الذين يريدون المدن والبلدان المختلفة هذه القضية وهذه الاستعاذة من الشر وعلى أي شيء تدل؟ من شرها وشر أهلها وشر ما فيها. هذه الاستعاذة النبوية إنها بدلالة واضحة، إنها ذات أبعاد ضخمة وكبيرة لو كان هؤلاء يعقلون ويعلمون. وأما السياحة فإن الله سبحانه وتعالى قال: التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر. قال السلف رحمهم الله: السائحون هم الصائمون. وكذلك فسرت بالجهاد في سبيل الله لما رواه أبو داود بسند حسن عن أبي أمامة أن رجلا قال: يا رسول الله إذن لي في السياحة، أن أسافر في الأرض. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله. فإذا لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ليأذن لصاحبه بسياحة في الأرض ليس لها معنى، بأسفار في الأرض ليس من ورائها فائدة. وهذا التنقل يا عباد الله قد يكون إلى أماكن مباحة فيها ترفيه للأولاد والعائلة وتغيير للجو فيكون مباحا، وقد يكون إلى أماكن محرمة فيورد أهله المهالك. وهذا يذكر بقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد. عباد الله، إلى بلاد المسلمين أم إلى بلاد الكفار؟ سؤال يقفز إلى الأذهان. أما إلى بلاد الكفر فإن العلماء قد اشترطوا للذهاب إلى بلدانهم شروطا: أولا أن يكون عنده علم يدفع به الشبهات، فإنه سيرد على أناس دينهم غير دينه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ الذي أرسله للدعوة في سبيل الله: إنك تأتي قوما أهل كتاب، نبهه على الذين سيقدم عليهم. ثانيا أن يكون عنده دين يمنعه من الشهوات المحرمة، خاصة من أناس لا يبالون بما يفعلون في هذا الجانب. ولا يغارون على أعراض. ثالثا أن يكون هناك حاجة إلى السفر من علاج لا يجده في بلاد المسلمين، أو تعلم اختصاص يحتاجه المسلمون ولا يمكن أن يتعلمه عندهم، أو للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ونشر الدين هناك ورعاية شؤون المسلمين من إمامة وخطابة وفتوى وقضاء للجاليات الإسلامية مثلا. ورابعا أن يكون عنده القدرة على إظهار الدين وعدم موالاة المشركين. إذن علم يدفع به الشبهات، وعقل يدفع به الشهوات، وحاجة صحيحة، وقدرة على إظهار الدين. أما السفر في بلاد المسلمين فإن بعضها في بعض أماكنها أسوأ من بعض بلاد الكفار، ولا عذر لمن يحتج بهذا، أي أن فيها مسلمون، ثم ييمم وجهه شطر تلك الشواطئ بما فيها من العري والأسواق بما فيها من الفساد ودور السينما والملاهي ونحو ذلك. وليس هذا ترفيها، بل هذا للأخلاق تدميرا وللنفس تدسيسا، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. عباد الله، إن القضية ضخمة جدا، فإن حركة السياحة العالمية ب6200 مليار من الدولارات، هذه التي يعمل فيها 7 ملايين ونيف من فرص العمل، وهذه التي تنمو بنسب مئوية عالية واستثمارات رهيبة، حتى ما يسمى بمنطقة الشرق الأوسط ب20 مليارا من الدولارات، حجم الاستثمارات السياحية الكثيرة، عندما يخرج من هذه البلاد كما تقول الإحصاءات 5.5 ملايين من البشر للسياحة. للسياحة سيخرجون، وكانوا قد أنفقوا ب3.15 مليار دولار فيما سبق، فماذا سينفق 5.5 ملايين من الثروات الهائلة فوق 20 مليار دولار فقط؟ سائحون سيخرجون من هذه البلاد، وأما منطقة الخليج فسيخرج منها عدد أكبر، وكذا الذين سيقصدون أوروبا وغيرها من الأماكن. لقد نشطت المكاتب السياحية وهذه الرحلات السياحية بمختلف تكلفاتها وأنواع ما فيها من البرامج، حتى اليخوت البحرية والجزر ونحو ذلك، ومعلوم ما فيها. عباد الله، خروج المليارات من بلاد المسلمين إلى بلاد الكفار أو إلى أيدي الفساق، ما هي المصلحة الشرعية في ذلك؟ ما هي المصلحة الشرعية في هذا؟ الواجهات البحرية تستقطب 20 مليار دولار في الشرق الأوسط، خطط سياحية وجزر ومناطق للترفيه المزعومة، وماذا يوجد فيها؟ أفاد تقرير أن ما أنفقه الخليجيون يماثل ضعف ما أنفقه الأوروبيون في أسفارهم، وقدر عدد الذين سافروا ب8.8 ملايين مسافر في العام المنصرم، قضوا أكثر من 200 مليون ليلة، معدل الإنفاق في السفرة الواحدة 2000 دولار السفرة الواحدة في مدة معينة، واختار كثيرون بلدانا من الشرق الأوسط وآخرون إلى جنوب شرق آسيا، وآخرون إلى بعض بلدان إفريقيا، وآخرون إلى أوروبا وأمريكا، وآخرون إلى الشرق الأقصى. إن هذه الحجوم الهائلة من الأموال التي يحدث فيها إسراف كثير تجاوز الحد في المباح، وتبذير عظيم وهو الإنفاق في الحرام، شيء سيسألون عنه، لأن الله قال: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. عباد الله، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، وكان الشيطان لربه كفورا. إن مجرد السفر إلى الخارج صار عرفا على مكانة اجتماعية معينة، ولو خسروا فيه ما خسروا لمجرد التباهي ذهبنا إلى المكان الفلاني، صارت القضية كأنها ضرورة وشيء لا بد منه. إلى أين ستسافرون؟ هل سافرتم؟ عجبا، لم تسافروا ولا إلى أي مكان؟ صارت القضية أمر لا بد منه عند الكثيرين، لدرجة أن اللاتي لا يتمكن من السفر مع أزواجهن يكذبن في المجالس في الأماكن التي يزعمن السفر إليها لمجرد التظاهر. هذا مرض المظهرية الجوفاء الذي عم كثيرا من الناس في المجتمع. سافرنا، ذهبنا إلى مكان كذا وكذا، تباهي، تفاخر، وهذه هي الدنيا. إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر وشراء من الأماكن التجارية الفخمة وغشيان المجمعات الضخمة، وهكذا ادعاء الإنفاق الكثير، ووصف بعض الرحلات بأنها سيئة ومتعبة أو أنها ممتعة ونحو ذلك. أيها المسلمون، يا عباد الله، مرة أخرى، إن الأسفار التي فيها طاعات، عبادات، صلة رحم، ترفيه بريء للأولاد، إنه شيء محمود شرعا. وقد سافر النبي صلى الله عليه وسلم وسافر أصحابه، وليست القضية في ذم السفر، لكن المسألة إلى أين سيذهبون وفي أي شيء سينفقون. ثم إن القضية فيها مخاطر كثيرة، سواء على العقيدة انبهارا بالكفار أو إعجابا بحضارتهم وزيارة لبعض المعالم ومنها الكنائس والمتاحف التي فيها كثير من شعائر الكفر، ويذهبون بعد ذلك إلى تخريب الأخلاق، دور السينما والفنادق المملوءة بالخمور والمجون والحفلات الراقصة والاستعراضات المحرمة، صار الجنس سلعة تروج بها السياحة، صارت السياحة لا تنفك عن غناء وتبرج وسفور واختلاط وخمور في كثير من الأماكن. عباد الله، الأصدقاء ولد الجيران ونحو ذلك من هؤلاء الذين يتواعدون، إن المطالبات للآباء الآن إذا نجحنا ما هي المكافأة؟ تذكرة سفر ونفقة إقامة في بلد ما، المساومة على القضية، ومن الذي سيسافر وكم عمره وما هي حصيلته ومقام الدين في نفسه وما هو التحصين الموجود عنده. إذا كان الفساد قد وصل إلى قعر البيوت وعقر الدور، فأي شيء سيفعلون إذا ذهبوا؟ عباد الله، إن نسبة حصول الفساد تختلف، فقد يأتيه وهو في بلده، ولكن إذا ذهب إلى الغربة كان أكثر، وربما يكون له من يذكره من أهل حوله، فعندما يكون منفردا فماذا سيفعل؟ عندما قالوا: تفرج هم واكتساب معيشة وعلم وآداب وصحبة ماجد كان السلف يعنونها كان الواحد يسافر في طلب الحديث الواحد شهرا، وآخر يطوف البلدان جمعا للأحاديث، وأحمد يزور عبد الرزاق في اليمن فيأخذ مما عنده، وأناس يتآخون في الله، وطواف للطاعة والعبادة والزيارة في الله. كانت العمليات الترفيهية أشياء تحدث أثناء الطريق، تحدث لماما وأحيانا، لم تكن مقصودة لذاتها، لأن الطاعة والعبادة كانت هي المقصودة. فيتكلم أهل الحديث عن بعض النوادر التي حصلت لهم في رحلاتهم في الطريق، وبعض المشاهدات والأعاجيب في الدواب والحيوانات والأماكن التي دخلوها والبلدان التي زاروها وما وجدوا فيها. هذا شيء حدث في الطريق، لكن في الطريق إلى تحصيل علم وزيادة دين ودعوة إلى الله، السفر للدعوة إلى الله، لتبصير الناس هناك بحقوق الله عليهم، لتعليمهم دين الله، لتبيين أخطار الشرك والبدع، لحث الناس على التمسك بالتوحيد والسنة، اغتنام تلك الأسفار لتعليمهم أمورا من الفقه والأحكام الشرعية، وهكذا ترقيق القلوب والمواعظ. أما أن يدفع الإنسان للمال، بل ومن صحته أيضا، بل ومن أمنه كذلك، ليذهب إلى أماكن يكون فيها كثير من الضياع للدين. ولذلك فإن المقيم يقول المسافر: أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. وقد يختم له في سفره هناك، فماذا سيحدث للدين؟ وكيف ستقام الصلاة؟ وكيف سيعبد الله؟ وهل تزود بالأحكام الشرعية للسفر؟ عباد الله، في كثير من الأحيان إذا راجع الإنسان نفسه وماذا سينفق والضرر الذي يمكن أن يحدث، فإنه يختار عدم السفر، ويكون سفره لحاجة أو يكون لعبادة واضحة. أما لمجرد تزكية الأوقات والذهاب إلى الملاهي والمحرمات فإنه شيء مذموم شرعا، ونحن لسنا من الذين يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام، لأن النار مثوى لهم، وإنما نعبد الله سبحانه وتعالى حضرا وسفرا. عباد الله، يرتكب كثير من الناس في تلك الأسفار ما حرم الله من الذهاب إلى الأماكن المحرمة، وبعضهم يذهب بنية زواج، ولكن ما هو الزواج؟ الزواج الصيفي. عجبا، زواج صيفي؟ نعم. ما هو هذا؟ إلى مكان معين فيه شيخ يعتد، وأولياء أمور مع البنات يختار ليعقد، وإذا سألته بنية الطلاق قال نعم، فإن قلت له إن بعض العلماء يرى فيه غشا، ولو كان عقدا صحيحا فلم تخرج من قضية الغش، فيقول إنه ليس نكاح متعة، إنني لم أنص على وقت معين. وقد يكون كلامه صحيحا في بعض الأحيان، ولكن في أحيان أخرى ترى عند النظر في المسألة في بعض الأماكن هذه التي يذهبون إليها للزواج الصيفي أن هنالك تواطؤا من الطرفين على أنه نكاح مؤقت دون أن يشترط ذلك في العقد، فهو والبنت وأبوها يعلمون جميعا أنه مؤقت، وأن هذا الذي جاء من البلد الفلانية في هذه الإجازة الصيفية سيتزوج هذه البنت زواجا مؤقتا ليتركها عندما يرجع ويطلقها. والمعروف عرفا كالمشروط شرطا، فإذا سألتهم ما مصلحتكم في تزويج ابنتكم لهذا الإنسان زوادا مؤقتا. قالوا نحن أصحاب حاجة ونحتاج إلى المال، ولذلك فإنه لا بأس عندنا أن يتزوجها شهرا أو شهرين أو ثلاثة، ونأخذ 10,000 أو غير ذلك، ثم يطلق ابنتنا ويرجع. وبعضهم يتعاملون مع الموضوع بجد، وليس على أنه زواج مؤقت، ويناقشون أين سيسكنها وماذا سيفعل بعد الإجازة، وهو يراوغ وقد نوى في نفسه أنه مؤقت وأنه سيطلق. فعدنا إلى قضية الغش والخداع الأولى. لكنني أشير إلى نوع من الزواج انتشر، الزواج الصيفي الذي يذهبون به إلى تلك الأماكن وعندهم معروف ومتعارف عليه وشائع عند الطرفين أنه مؤقت، ولو لم يتكلموا به أنه مؤقت. والزواج المؤقت محرم، لا يجوز هذا الزواج الذي تعارف الطرفان على أنه مؤقت، محرم لا يجوز. وقد أفتت اللجنة الدائمة للإفتاء بأن الزواج المؤقت زواج باطل، لأنه متعة والمتعة محرمة بالإجماع. قالت اللجنة أيضا: والزواج الصحيح أن يتزوج بنية بقاء الزوجية والاستمرار فيها، فإن صلحت له الزوجة وناسبت له وإلا طلقها. قال تعالى: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. أما الزواج المتعارف عليه أنه مؤقت فهو حرام ولا يجوز. وبعض الناس يسافر لأجل هذا، يسافر لأجل أن يتزوج شهر شهرين يطلق ويرجع، وبعد ذلك ترسل إليه: حملت منك، ولد لي ولد منك، هات النفقة. وتذهب إلى السفارة بالولد بعد الإجازة بعدما تضع، وتقول: هذا إثبات الزواج من فلان في بلدكم، وهذا الولد وهو لا يعترف به، كيف سنفعل في النسب وأين النفقة؟ مفاسد عظيمة جدا مترتبة على هذا الزواج المؤقت. فبعضهم إذن ليس يتزوج في السفر لعصمة نفسه، لا، يسافر للزواج المؤقت. لو كان زواجا ينوي به الاستدامة والاستمرار ثم حدث شيء مكروه ففارقها لأجله لكنا هذا معتاد يقع. لكن الزواج المؤقت من الذواقين والذواقات وما يترتب عليه من المنكرات والغش والخداع والمفاسد الأخرى، أيها المسلمون يا عباد الله، وما يحدث من التبرج والتساهل في الحجاب حتى مع بنات الإنسان ومع الزوجة إنه أمر شنيع. وما يحدث من الذهاب إلى الأماكن المختلفة أمور لا ترضي الله سبحانه وتعالى. ولذلك فإن الحث والتوجيه والموعظة بأن يتقي الإنسان ربه وليعلم على أي شيء هو مقدم عليه. نسأل الله تعالى أن يرزقنا البر والتقوى ومن العمل ما يرضى، وأن يهيئ لنا من أمرنا رشدا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. عباد الله، وإذا اقتربت الإجازات كثرت الحملات السياحية. الحملات السياحية التي تروج للذهاب إلى الأماكن المختلفة برامج وأسعار، والمؤمن إنما يريد أن يعبد الله دائما، وإذا أراد شيئا مباحا ينويه طاعة لكي يعظم الأجر وتنقلب المباحات إلى عبادات بالنيات الصالحات. وإن مما يؤسف له حصول التنازل في الحجاب، وهذا كثير عند إقلاع الطائرات والاستقرار في تلك الأماكن والمدن المختلفة، وكأن الدين غير الدين، والشرع غير الشرع، والحكم غير الحكم، فوا عجبا. بينما يكون في المواقف المختلفة من الثبات على الحجاب تعبير عن الاعتزاز، يكون هناك من التعبير عن الاعتزاز ما يعبر عن دعوة لهذا الدين. وعندما يرى الجميع تلك المرأة المسلمة أينما كانت متمسكة بحجابها الكامل، فإنه شيء يدعو إلى الفخر والاعتزاز، وإنها دعوة بالفعل قبل القول. عباد الله، يعمد كثيرون عند السفر أيضا إلى الذهاب إلى السحرة والعرافين والكهان، فهذا يريد نتائج الامتحانات، وهذه تبحث عن زوج لابنتها، وهذا يريد إنجابا لأنه لا يوجد له أولاد. فوا عجبا من هؤلاء الذين يصلون إلى درجة الكفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، أو لا تقبل لأحدهم صلاة 40 يوما من أجل هذا النوع من الذهاب، أفيسافر لأجل هؤلاء؟ وكذلك الاشتغال عن أوقات الصلوات وتضييع ذلك. وعندما يقول المقيم للمسافر أستودع الله دينك، لأن الدين ينقص بالسفر، ولذلك يذكره فيقول أستودع الله دينك. وعندما يفرط بعض الناس في الأمانات، ومن ذلك حجاب الزوجات والبنات، فإنه يقول له وأمانتك وخواتيم عملك. قال تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. فيؤخر كثيرون الصلاة عن وقتها بحجة أنه لا يوجد مصلى أو مسجد أو مكان بزعمهم للصلاة. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الأرض كلها قد جعلت لهذه الأمة مسجدا وطهورا، فبأي حجة تؤخر الصلاة عن وقتها؟ وينبغي لمن سافر أن يتزود من الأحكام الشرعية لصلاته، فهو عندما يعلم مثلا أن أكثر العلماء يرون أن الإنسان المسلم إذا مكث في مكان أكثر من 4 أيام، إذا نوى المكث فيه أكثر من 4 أيام، فإنه يتم الصلاة كل صلاة في وقتها، فإنه يحرص على ذلك. وإذا كانت 4 فأقل جاز له القصر، وإذا احتاج إلى الجمع جمع. عباد الله، فكيف بمن يجمع صلوات لا تجمع كالعصر مع المغرب؟ فكيف بمن يصليها كلها في آخر اليوم انشغالا بالجولات السياحية والصبت في الأسواق والذهاب إلى المعالم والحدائق والآثار؟ وانظر إلى الفضيلة كيف تذبح عندما يذهب إلى أماكن الملاهي الليلية والنهارية والرقص المحرم والاختلاط المبتذل ودور السينما ونحو ذلك. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وعندما تسافر النساء بغير محرم زعما بأن الرجل مشغول وأنه سيلحق بعد ذلك بعائلته وليس معهم بالغ عاقل مسلم يصونهم، وإذا كان الشاب لو جلس اليوم في الطائرة تجلس إليه فتاة وتقول له نتعرف، فما بالك بسفر الفتاة وحدها أيضا والمرأة في تلك الطائرات؟ عباد الله، إن كثيرا من أبناء المسلمين الذين يسافرون يعطون مثلا سيئا عن الإسلام بما يرتكبونه من المحرمات، والوقوع في الرذائل والمسكرات، ويسبب ذلك تشويها لسمعة أهل الإسلام. وعندما يذهبون إلى بلاد الكفر فأي شيء رفعوا، أي لواء وأي عنوان قد أعلنوا، فهل يذكرون لا إله إلا الله أو يدعون إليها في تلك الأماكن؟ وما هي الأخلاق والقيم التي حملوها؟ أيها المسلمون، إننا سفراء الإسلام في أي مكان كنا، وإننا حملت هذا الدين إلى أي مكان ذهبنا، وإن في السفر بابا عظيما للدعوة إلى الله، فهل اغتنمنا أسفارنا لتكون باب خير وأجر عظيم وهداية ونفع للعالمين؟ ولقد ارتبطت السياحة اليوم بالجنس ارتباطا عجيبا في العري والفساد والذهاب إلى أماكن الفحشاء، وقد قال تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وهذا اللباس القصير وكشف العورات، وعورة الرجل ما بين السرة والركبة، ولكن أنت تجدهم يلبسون هذه الملابس القصيرة مما يكشفون فيه به الأبخال بحجة أنهم في سياحة أو أنهم على الشواطئ، ويدخلون للبقالات يشترون وهم في هذه الحالات، لا مراعاة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا للحياء الذي انطوى عليه نفوس المؤمنين. عباد الله، إن الذين يسافرون بنية ارتكاب الرذائل وربما لا تكون في البرنامج ولكن تطرأ عليهم برفقة سوء وإغواء يحصل في تلك الأماكن، إنما هم يعصون الله عز وجل معصية عظيمة. ويظن الإنسان إذا ما خلا أن الرقابة قد ذهبت، إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ما مضى ولا أن ما تخفي عليه يغيب. وإن رهبة البعض مع الأسف من المخاليط أكثر من رهبتهم من الله عز وجل، يخشون الناس ولا يخشون الله، والله معهم أينما كانوا. عباد الله، لقد قال رؤساء الكفر في هذا الزمن المتأخر: كأس وغانية يفعلان بالأمة المحمدية ما لا يفعله ألف مدفع. وعندما يرى هؤلاء يذهبون إلى تلك الأماكن التي فيها هذه الرذائل، إنها منتشرة ومعشعشة، إنها تستقبلهم في المطارات وعند سائقي السيارات وعند هؤلاء المنتشرين في المطاعم والشقق المفروشة ونحو ذلك، وإن هذه الاتصالات الواردة إلى غرف الفنادق شاهدة بعظم الفساد الموجود، بل إن بعض المطويات السياحية لا ترعوي أن تذكر أنه يوجد مرافقات ودليلات للسياحة برفقة السياح. عباد الله، هذه التجارة لما يسمونه بالرقيق الأبيض، هذه التجارة للفاحشة، هذه الدعارة العالمية التي أنجبت أبناء الحرام وأنواع الأمراض الجنسية الفتاكة والعقوبات الإلهية، إنما هي دمار وعار وشنار وعقوبة يوم الدين. وإذا كان هؤلاء الزناة والزواني في تنور من نار في القبر طيلة مكثهم في هذا البرزخ، فكيف ستكون العقوبة إذا دخلوا النار؟ فاتقوا غضب الجبار واحذروا العزيز، فإنه سبحانه ينتقم، وإنه عز وجل يبطش، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. والله يغار، وغيرة الله أن تؤتى محارمه. فليجتنب العبد أسباب سخط الجبار، وليعلم بأن الله يراقبه بالليل والنهار. عباد الله، كم جلبت هذه الأسفار من المصائب على بلدان المسلمين، وأدخلت فيها أمراضا لم تكن معروفة فيها، ونقت الأمراض للبريئات وللأولاد. فيا عجبا، ماذا استفاد هذا الناقل وبأي شيء رجع؟ إنهم سفراء الوباء، يرجعون بعد السفر بأنواع من الأمراض والإدمان وتجربة هذه السوائل المسكرة التي تكون مصفوفة في ثلاجات الفنادق. فوا عجبا ممن يوشي أولاده وأهله تلك الأماكن، فيرون أنواع الخمر، ويألف الطفل مناظره وعلاماته التجارية، ويرى الناس يشربون. عباد الله، عندما يجمع الناس الأموال وتسهل لهم، إنه عجب أن تنفق في المحرمات بعد أخذها من محرمات، التسديد بعد 3 أشهر، إنها دعاية. أصرف الآن، ليس أصرف وإنما أسرف أيضا، إنفاق وإسراف وتبذير، تجمع أموال أو على الحساب وبطاقات الفيزا وقرض على الراتب ونحو ذلك، ليعودوا بعد الأسفار يسددون ما جلته أيديهم وما مشت إليه أرجلهم. والله سبحانه وتعالى قال في كتابه العزيز: يوم تشهد عليهم أيديهم، ستشهد الأيدي والأرجل بما كانوا يكسبون. وكذلك الجلود التي تشهد عند الله بما فعل صاحبها، وكذلك الجلود التي تشهد عند الله بما فعل أصحابها. ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون، حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنفقنا الله الذي أنفق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعلمون. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. عباد الله، نحن نعلم بأن المسلم عليه أن يتقي الله في كل مكان في الداخل والخارج، وربما يذهب إلى مكان بعيد يجتنب فيه الفحشاء ويبقى في بلده ويفعل الفاحشة، وربما يسافر في سياحة داخلية ويرتكب المحرمات والموبقات، ويذهب إلى مكان في الخارج ولا يحدث ذلك. فإذا المقصود أن نتقي الله أينما كنا، ولكن لا شك أن الذهاب إلى تلك الأماكن المنفتحة أكثر مما يوجد لدينا، وإلى بلاد الكفار أو إلى بلاد الفسق، حتى في بعض مدن المسلمين التي هي أسوأ من بعض مدن الكفار مع الأسف، لا شك أن نسبة الوقوع في الحرام هنالك أشد. ثم إن الإنفاق في الحرام ولو كرشا واحدا تبذير محرم. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. عباد الله، شباب يسافرون، وأكثر مجتمعات المسلمين والعرب اليوم من هذه الطبقة، 70% من الشباب، بخلاف العالم الأوروبي. شباب يطلبون من أولياء أمورهم السفر، ميزانية للسفر، هدية النجاح، أريد أن أسافر مع أصحابي ونحو ذلك. فماذا سيفعلون في سفرهم؟ إن القضية خطيرة، ونحن مسؤولون عن هؤلاء. وكل سيسأل مسؤول، يعني سيسأل مسؤول اسم مفعول، سأل يسأل فهو مسؤول، أن الله تعالى سيسأله كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. عباد الله، ولو نظرنا فيما يتعرض له هؤلاء من المخاطر الأمنية لوجدنا شيئا عظيما، سرقات، ابتزازات، فهذا يسرق في شقته، وهذا يسرق في العمال الذين يحملون متاعه، وهذا يسرق في المطار، وهذا يبتز من العمال، وهذا يدخل عليه في جولة تفتيشية مفاجئة من رجال مزورين يخيفونه ويهددونه ليدفع، وتمثيليات تحبك، والنتيجة ضياع أموال وأوراق رسمية وحلي وأمتعة وثياب. إن هنالك عصابات ترصد هؤلاء الذين سيأتون، وبالذات من الدول الغنية، إنهم الفرائس التي تنتظر. يذهب المسكين لينقطع هنالك، يذهب هذا ليكدر صفو رحلته السياحية ما يتعرض له، وتختلط الأمور على الناس، ويصبح الصديق عدوا والعدو صديقا. والميزان يا عباد الله بالشرع، نسأل الله البر والتقوى، ومن العمل ما يرضى، ونسأله أن يجعل أسفارنا في طاعته، ونسأله أن يرزقنا الأمن والإيمان في حلنا وترحالنا، إنه سميع مجيب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، الرحمة المهداة، البشير والنذير والسراج المنير. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وخلفائه وأزواجه وذريته، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، إن العامل الاجتماعي له ثقله الكبير، وعندما يقول الناس لبعضهم إلى أين ستسافرون، هل سافرتم، لماذا لم تسافروا، ويدفع الناس بعضهم بعضا إلى السفر، فينبغي أن يكون السؤال لماذا السفر. إن السفر بحد ذاته ليس أمرا محرما ولا مكروها، ولكن يا عباد الله، إلى أين وفيما، إلى أين وفيما تقضى الأوقات. وعندما يذهب الإنسان إلى بيت الله العتيق، وإلى صلة رحم، وإلى تحصيل علم، وإلى زيارة إخوان في الله، عندما يسافر الإنسان للدعوة إلى الله، عندما يسافر الإنسان لكي ينفرد بأهله، إنه في البلد لا يراهم في غمرة الانشغال بالعمل والدوام والوظيفة، والدوام دوامة تشغل عن الأهل، فاليوم يريد أن ينفرد بهم، إنه يريد فرصة لتعليمهم، للتداخل معهم، لكي يأنس به ويأنس بهم. إن الإنسان المسلم يحب أهله، زوجته، أولاده، إنه يريد أن يقودهم هذه المرة، وأن يكون بينهم، وأن يعيش معهم، إنه يريد استكمال الناقص، إنه يريد فرصة للتأثير التربوي، إنه يريد جوا عائليا واجتماعيا يستطيع فيه أن يناقش مع هذه الأسرة كثيرا من القضايا العالقة والمؤجلة والضرورية التي لم تناقش. إنه يريد أن يبذر ويغرس مفهومات وقيم ومبادئ. وكثير من الذين يسافرون إلى أماكن فيها من مثل المحرمات والسوء المؤثر في العقيدة والدين عنده خلفية وعنده شيء من العلم، فهو يعرف أن هذا حرام وأن هذا كفر وأن هذا شرك وأن هذا بوذية ونحو ذلك، لكن طفله لا يعرف ذلك، لكن الأولاد الصغار لا يعرفون ذلك، فينسى أن الأولاد لا يعرفون وأنه ينطبع في أذهانهم ما ينطبع. ولذلك يكون من الخيانة للأمانة أن يريدهم تلك الموارد. يريد المسلم في الحقيقة أن يذهب إلى أماكن فيها جو معتدل، فيها ريف هادئ، فيها مناظر طبيعية ونحو ذلك، لكي يأنس بأهله، لكي يجد الفرصة للتربية والتعليم والترفيه والترويع والتداخل وزيادة الروابط العائلية وتمكين هذه الروابط، لأننا بلينا في الحقيقة بسبب ضعف الروابط العائلية والأسرية. السفر دخولا مع الأولاد نوع من التمكين لهذه الروابط، وهو مهم جدا اليوم، لأن المعركة بين الجيلين قائمة، الجيل السابق والجيل اللاحق. هناك نفور حاصل، هناك تمرد، هناك فعل أشياء كثيرة من وراء الظهر، إنهم لا يعلمون ما يفعل أولادهم، والأولاد غير مقتنعين بالآباء والأمهات، والآباء والأمهات في غفلة. هناك صراع عجيب أنشأته القنوات الفضائية، أنشأه الإعلام الفاسد، أنشأته المؤثرات العجيبة، أنشأه قرناء السوء، أنشأه الجو والبيئة، أنشأته عوامل كثيرة جدا. فهناك علاج لا بد أن يحدث لهذه العداوة المصطنعة بين الأب وابنه، لهذا التمرد. والقضية تحتاج إلى حكمة، وأكثر العوامل تجدها ضدك وليست معك، وفرصة إذن أن يحدث هنالك من النقاشات الصريحة ومن تمثيل العلاقات أو بنائها إذا كانت غير موجودة. لا بد أن يكون إنها فرصة، هذا نعم، ولكن ما يحدث من الضياع والذوبان، ويذهب رب الأسرة في جهة، والبنات مع الأم في جهة، والشباب في جهة، وعندما يغشون الأماكن التي تغضب الله عز وجل، ويظن هذا الكريم الذي ينفق عليهم ويعطيهم بأنه يفعل لهم شيئا جيدا وأنهم سيحبونه من أجل ذلك، ولكنهم في النهاية سينقلبون أعداء لهم. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، ويوم القيامة لا تجزي نفس عن نفس شيئا، ولا يجزي والد عن ولده شيئا، ولا مولود له هو جاز عن والده شيئا. يا أيها الناس إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. ينبغي أن ننشغل بطاعة الله إذا استطعت أن لا يسبقك إلى الله أحد فلتفعل، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. من نافسك في دينك فنافسه، ومن نافسك في دنياك فألقي في نحره. عباد الله، حذاري من هدر الأوقات، إنها إجازة من عمل أو دراسة، ولكن ينبغي أن تملأ بطاعة الله. وكذا هذا التداخل الأسري من طاعة الله ينبغي أن يحدث. عباد الله، إننا بحاجة حقيقة اليوم عندما نسافر إلى أي مكان إلى تقوى الله تعالى، والإقامة بين المشركين محاذيرها ضخمة. أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن الأرض الله واسعة فتهاجروا فيها. لم يرخص الله للمسلمين في الإقامة بين أظهر الكفار وأوجب الهجرة. وعندما يوجد مكان يستطيع أن يعلن فيه دينه يجب عليه أن يذهب إليه. عباد الله، وإن مما ذكره العلماء من الشروط في الذهاب إلى بلاد الكفار أن يكون عنده علم يدفع به الشبهات، وعقل يدفع به الشهوات، وأن يكون محتاجا إلى ذلك في نحو علم يحتاجه المسلمون لا يوجد في بلدانهم، أو علاج، أو تجارة لمدة معينة يعود بعدها، أو الدعوة إلى الله وهي أفضل من ذلك كله. عباد الله، لذا ينبغي على الإنسان المسلم أن يتقي الله سبحانه وتعالى دائما وأبدا، وعندما يذهب في رحلة سياحية فإنه يحرص أن لا يرى أولاده من أنواع الشرك أو الكفر أو حال السحرة والمشعوذين، وكثيرا ما يوجدون في السركات وما يسمى بالألعاب، فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، وكذلك الحفلات والمهرجانات الغنائية. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن لهو الحديث هذا بأنه مما يورد النار، ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله، ليكونن في هذه الأمة خسف وقذف ومسخ، وذلك إذا شربوا الخمور واتخذوا القينات يعني الراقصات المغنيات وضربوا بالمعاجم. رواه الترمذي وهو حديث صحيح. ويجب أن لا تغشى أماكن الاختلاط التي يمكث فيها فتصبح وسيلة لإثارة الشهوات والوقوع في المحرمات. وليحذر أن يكون في البرنامج السياحي زيارة للآثار الزيارة البدعية، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وبعض الناس يزورون قبور، أضرحة، مقامات، وقصص تسمع عن تلك الأماكن والحالات. عباد الله، عندما يرد المسلم أماكن فيها عروض على السلع والأجهزة والملابس والهواتف لكن بفتيات ونساء وصرخات في التعري والإغراء، فإن ذلك مما يغضب الرب عز وجل. وهؤلاء الذين يذهبون في الرحلات البحرية يجب أن يتقوا الله سبحانه وتعالى فيما يفعلون. وعندما يبلت الزمام للبنات بركوب هذه الآلات البحرية فيطاردهم الشباب ويطاردونهم، فإن في ذلك ولا شك فساد عظيم. وتقوى الله التي تجعل المسلم يتنبه لأهله لأولاده، يتنبه لهم ذكورا وإناثا. عباد الله، إن عصابات الرقيق الأبيض التي تسوق اليوم من الجنسيات المختلفة ويقوم سوقها في هذه الإجازات بيعا وشراء لهذه النخاسة، إنه متاجر بالعرض، والله عز وجل يغار أن يزني عبده أو تزني أمته. يا مسلم يا عبد الله، إن هذه الحجوزات ينبغي أن تعرض على الشريعة، وهذه البرامج السياحية والأماكن المختلفة يجب أن يكون لك معها وقفة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا التقوى، ونسأله سبحانه أن يوفقنا لما يحب ويرضى، ونسأله فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، ونسأله عز وجل أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا. اللهم اجعلنا في بلادنا آمنين، واغفر لنا أجمعين. اللهم إنا نسألك الفوز والفلاح في الدنيا والآخرة، ونسألك النجاح لأبنائنا في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك عيشة تقية نقية سوية. اللهم إنا نسألك عيش السعداء وموت الشهداء ومرافقة الأنبياء. اللهم اجعلنا من عبادك الأخيار الأبرار الأتقياء الأنقياء إنك سميع الدعاء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.